عندكم الشركة ولا الشركة؟ ها؟ إيه؟ فليس بمعنى الشركة ولا بمعنى الحصار الحقيقي. نعم. ولا بمعنى الحصار الحقيقيها، ولا تجوز المطالبة بالإخراج منها عينا مع وجود غيرها، فلا يتوجه الحصار الاستحقاق بها بحال. أظن هذا واضح الفرق. يجوز الإنسان أن يبيع المال الذي وجب فيه الزكاة بعد الحول، فإذا قال قائل كيف يجوز وقد تعلق به حق الفقراء، نقول هذا التعلق إن قلنا بأن الزكاة واجبة بالذمة فإن الزكاة لم تجب أو لم تتعلق بهذا المال، وإن قلنا إنها واجبة في المال كما هو الصحيح فإن تعلقها بالمال تعلق ناقص، لأنه ليس تعلق مشاركة. واضح؟ فإن الفقراء ليسوا مشاركين لك، إذ لو كانوا مشاركين لك لكان لا يجوز لك أن تعطيهم من غير هذا المال، مع أنه يجوز أن تعطيهم من غير هذا المال. فإذا قدرنا أن عندك تمرا يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي الفقراء من غير هذا التمر ولو كانوا شركاء ما أعطيتهم. وأيضا الحق لا ينحصر في هذه العين، بل يجوز أن تخرجه من أي مصدر كان، وعليه فيجوز للإنسان أن يبيع النصاب بعد تمام الحول ولا إثم عليه. هنا وهو قول حتى الأصحاب، وسواء قال بالمهم عليه بحقه أم لا، لأن حقه ليس في ملك العبد، ولو كان كذلك لملكه فداءه، وإنما وجب له أرض بنايته، ولم يجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني. عندي ولم يجد. لم نجد؟ وأنت؟ أنا عندي بهياء والنقطة العليا ما باقية، يعني كان يجوز في الوجهين. هنا ولم نجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني، فانحصر الحق بها بمعنى الاستثناء منها، فإن رضي المالك البلد الهجاج، وإلا فإنما له أقل الأمرين من قيمة الجاني أو أرش جنايته، فإنهما بدل لزم قبول. فأيهما بدل أو فأيهما بوذل له؟ فأيهما بوذل له؟ فأيهما بوذل لزم قبوله؟ نعم، لزمه قبوله. ها؟ هنا بوذل له ولزمه قبوله. ها؟ لا عندنا لزمه. فأيهما بذل له لزمه قبوله. وانت ها؟ فأيهما لزمه قبوله مثل اللي عندي. طيب فأيهما بذل له لزمه قبوله. أيهما بذل له لزم قبوله، والمطالبة منه إنما تتوجه لحقه، وحقه هو أرض الجنان لا ملك ورقبة العبد على الصحيح، فلا يتوجه المنع من التضرر به. كيف؟ وحقه هو أرض الجناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح، فلا يتوجه المنع من التضرر به، لأن تسليمه إليه لم يتعين. هذا أظن واضح، لكن أبو مثل الجاني والعبد هذا هم موجودين الحمد لله. ومنها من ملك عبدا من الغنيمة ثم ظهر سيده، وقلنا حقه ثابت فيه بالقيمة، فباعه المغتنم قبل أخذ سيده،

قبل الدخول يرجع إليك كم؟ خمس من الغنم. الخمس من الغنم ما تتصرف فيه، يعني ما تتصرف إلا في خمس فقط لأنها ملك. ومنها تصرف من وهبه النبي ماله كله في مرضه قبل نوحه، فيجوز وينفذ حتى لو كان أمة كان له وقتها. ذكره القاضي وحده في خلافه واتبع. ما عندنا وحده، ما عندنا وحده، اشتبوا عليها. ذكره القاضي في خلافه، ذكره القاضي في خلافه واستبع له فيه حفظ الدين. ما؟ اكتر في خلافه واشتبع له وحده. استبع له الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إيادة الورثة، فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال هو في الله ملكه بالقبض وموت واحد، هو في الله ملكه بالقبض وموت واحد، وانتقال الحق إلى الورث مقبول فلا يمنع التصرف. وأما تصرف ترى موت الواحد ملكه بالقبض وموت الواحد وانتقال الحق إلى الورثة مظنون، ولو في الواهب وانتقال الحق إلى الورث مظنون فلا يمنع التصرف. وأما تصرف، طيب إذا قال قائل كيف موت الواهب مظنون؟ إن أحد الموت مظنون يعني موته قبل الورثة، إذ من الجائز أن يموت الورثة قبله ولا تعالى حقهم بذلك. هنا أما تصرف المشتري في مدة الخيار له، في مدة الخيار له هو البائع. المنصوص عن أحمد أنه موقوف على مبادئه. وكذلك ذكره أبو بكر في التنبيه، وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه، لأنه تصرف في حارس ملكه ولم يتعلق به سوى حق البائع بالكسب وقد جاز. فأشبه تصرف الابن فيما وهبه له الأب، غير أن تصرف الابن لا يقف على مراد الأب، لأن حق الأب بالكسب يسقط بانتقال الملك، ولأن تسلط الأب على الرجوع لم يكن ببقاء الملك. شلون؟ إن ضال لأن حق الأب في الفسخ، لأن حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك. شقول؟ في الفسخ يسقط. أنت عندك؟ لأن حق. طيب نخليها جل الدرس القادم حتى انتهى الوقت الآن. نخليه محمد. قال رحمه الله تعالى: ومنها تصرف من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته، فيجوز وينفذ حتى لو كان أمة كان له وقتها. ذكره القاضي في خلافه، واستبعده الشيخ تقي الدين لأنه يتوقف على إجازة الورثة، فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مظنون فلا يمنع التصرف. وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له هو للبائع. هل واضح الفرع هذا ولا لا؟ المريض إذا وهب ماله كله فإنما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، ينظر إذا مات فما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة. فالقاضي يقول يجوز للموهوب له أن يتصرف فيما وهب له وإن كان موقوفا على إجازة الورثة، وشيخ الإسلام يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن للورثة حقا فيما زاد على الثلث فلا يتصرف، لأنه ربما يضرهم. نعم، كأن المؤلف بن رجب تلميذ شيخ الإسلام عقب على شيخ الإسلام فقال إن هذا الموهوب له ملك الهبة بالقبض،

جائز، تصرف المشتري فيه جائز ولا بأس به، وتصرفه به إسقاط لخياره. ثم عرج المؤلف على تصرف الابن بما وهبه له أبوه، وأنه نافذ مع أن أباه يملك الرجوع بما وهبه له، لكن إذا تصرف الابن بذلك سقط حق الأب من الرجوع. اشتريت منك بيتا بمئة ألف على أن لي خيار لمدة الشهر، ثم بعته في أثناء هذه المدة، فهذا لا بأس ويسقط خياره. نعم. وفرض هذا في كل من تصرفه به ملكه وقد تعلق به في كل من تصرف وفرض هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به في ماله عندنا في ملكه نعم. إيه لكن وشو النسخين الترتيب على ماله؟ فيها حاشية كذا. طيب إحنا نحط لا نص. هنا. وفرض هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من أصله. كتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله، فإنه يقف على إمضاء الورثة. وعشق المكاتب برقيقه تقف على ثمانية. كيف شلون؟ تتصرف المريض؟ تتصرف المريض فيما زاد على ثلث ماله، فإنه يقف على أموال الورثة. وعشق المكاتب برقيقه يقف على ثمانية ملكه. ذكر الله وكرم. ثمانية ملكه بالعتق. عندك؟ لا حطوه، علقوه. هذه موجودة عندي نسخة. نسخة صحيحة مصحفة يعني. وعشق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملكه في العتق. في العتق. نعم. على تمام ملكه في العتق ذكره أبو بكر في خلافه، وكذا ذكره أبو الخطاب في الإبتداء. وكذا ذكره أبو الخطاب. ذكره أبو الخطاب. لا عندنا ما فيها ضمير عندكم ذكره أبو الخطاب إيه ذكره أبو الخطاب. إذا نسخة خلاص تبقى، أنا عندي يمكن مشطوب عليه محكوك إيه. وكذا ذكره أبو الخطاب انتصاره إيه. نعم عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء. الانتصار في مسألة إجازة الورثة أن تصرف الراهن يصح ويقف على إجازة المرتهن. وذكر الشيخ مجد الدين أن هذا قول من يقول بوقف تصرف الحضور. وذكر أبو الخطاب مجد الدين من؟ أي عبد السلام بن تيمية جد صاحب جد شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وذكر أبو الخطاب أيضا أن تصرف المشتري في الشخص المشهور يقف على إجازة الشهيد. يصح ويقف. يصح ويقف. نعم. كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغير، الصحيح أن التصرف صحيح ويقف على الإجازة، وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. هنا قوله نعم تتصرف البريد فيما زاد على كل المال فإن يقف على إبقاء الورثة. ما هي المعارف الثلاثة الأول؟ وشو قوله تتصرف المريض فيما زاد على كل ماله فإنه يقف على إبقاء الورثة. نعم. لا هذا كلام غير المؤلف. هنا وطرد هذا تصرف من تصرف ماله وقد او في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من اصله كتصرف المريض